الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ حرف الجر هنا هل تعلق بشيء؟ لماذا؟ لأنها حرف زائد. أحسنت. من هنا صلة، وإذا تعلق بشيء. قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض. هنا الجار والمجرور الواقع صلة متعلق بمحذوف، وله من في السماوات والأرض، ما تقديره؟ تقديره كان تاما أو تقرر. نعم أحسنت. وهل يجوز؟ أحسنت، يقدر فعلا. أحسنت، لماذا لا تقدره اسما؟ يحتاج إلى تقدير آخر لقدره اسما. أحسنت، بارك الله فيك. لذلك الصلة لا تكون إلا جملة. أحسنت. مررت برجل في الدار أبوه، ما إعراب أبوه؟ وهما؟ نعم، أحسنت. وأيهما الراجح؟ تقدم مؤخر، أو الذي ليس فيه تقديم ولا تأخير، كونه فاعلة. نعم، هذا الراجح عند الحذاق كما قال ابن هشام. أحسنت. فإما أن تقول أبوه فاعل بالجار والمجرور وهو الراجح، أو تقول هو مبتدأ مؤخر والجار والمجرور قبله خبر مقدم. نعم تفضل شيخ. اللهم صل على شيخنا ولمشايخه ولوالديه وللسامعين والحاضرين وللمسلمين اجمعين. عفا الله عنك. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج اليها المعرب، وهي 20 كلمة، وهي 8 أنواع. أحدها ما جاء على وجه واحد وهو أربع. أحدها قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهم، وهي ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، تقول ما فعلته قط. وقول العامة: لا أفعله قط لحن. الثاني عوض بفتح أوله وتثنيث آخره، هو ظرف لاستغراق ما يستغرق من الزمان، وسمي الزمان وعوضا. عوضتها مدة أخرى، أو لأنه يعوض ما سلب في زعمه، تقول لا أفعله عوض. فإذا أضفته نصبته فقلت عوض العائضين، كما تقول ظهر الباهرين. وكذلك أبدا تقول فيها ظرف الاستغراق ما يستقبل من الزمان. الثالث أجل بسكون اللام، وهو حرف لتصديق الخبر، يقال جاء زيت وما جاء زيت، فتقول أجل أي صدقت. الرابع بلى، وهو حرف لإيجاب منفي، مجردا كان النفي نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، أو مقرونا بالاستفهام نحو ألست بربكم، قالوا بلى أي بلى أنت ربنا. لو الثاني ما جاء على وجهين، وهو إذا فتارة يقال فيها ظرف المستقبل، وهذا أنفر وأرشق وأوجد من قول المعرب، إنها ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرط غالبا، وتختص إذا هذه بالجمل الفعلية نحو فإذا انشقت السماء. وأما نحو إذا السماء انشقت فمحمول على إضمار الفعل منه، وإن امرأة قافت. وقد تستعمل في الماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لغوا انصدوا إليها، وتارة يقال فيها حرف مفاجأة وتختص بالجمل الإسمية نحو ونزع يده فإذا هي بيضاء. وهل هي حرف أم اسم ظرف مكان أو زمان؟ أقوال: وقد اجتمع في قوله تعالى ثم إذا دعمكم دعوة من القوم إذا أنتم تخرجون. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى الباب الثالث، وهذا أطول أبواب الكتاب، في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة. عدة ما ذكر ابن هشام 21 كلمة، وهي 8 أنواع. بدأ بما جاء على معنى واحد، وثنى بما له معنيان، وهكذا إلى أن وصل إلى ما جاء على 12 معنى، وذلك 8 أنواع. قال أحدها أي الأنواع الثمانية ما جاء على وجه واحد وهو 4. أحدها قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهن، هذه اللغة الأولى. والثانية قط بفتح القاف وتشديد الطاء مكسورة. والثالثة قط بإتباع القاف للطاء في الضم. والرابعة قط بتخفيف طاء مع الضم. والخامسة قط بتخفيف الطاء مع السكون. ذكر هذا الأزهري في موصي الطلاب. قال وهي ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، تقول ما فعلته قط أي فيما مضى من الزمان. معنى ما فعلته قط لم أفعله فيما مضى من الزمان. ونقلها من القط بمعنى القطع، تقول قطعت الشيء إذا قطعته، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته في من قطع من عمري. وقول العامة لا أفعله قط لحن، لماذا عده لحنا؟ أن الاستغراق ما مضى من الزمن وأفعل بحاضر أو المستقبل. نعم أحسنت. فهذا استعمال لها في المستقبل، وهي لا تستعمل إلا في الماضي. الثاني عوض بفتح أوله وتثليث آخره، تقول عوض وعوض وعوض والفتح أكثر، وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان عكس قط. وسمي الزمان عوضا لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى، كأن المدة الثانية عوض عن الأولى، أو لأنه يعوض ما سلب في زعمهم، لأنهم في الجاهلية كانوا ينسبون الأشياء إلى الدهر، فهو الذي يسلبه المال والولد في اعتقادهم ثم يعوض ما سلبهم، فسمي بهذا لهذا السبب. قال تقول لا أفعله عوض أي فيما يستقبل من الزمان، فإن أضفته نصبته فقلت عوض العائضين كما تقول دهر الداهرين. وكذلك أبدا تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، كقوله تعالى خالدين فيها أبدا. الثالث أجل بسكون اللام، وهو حرف لتصديق الخبر، يقال جاء زيد وما جاء زيد، فتقول في جواب الخبر تقول أجل أي صدقت، لذلك يقال في إعرابها حرف جواب مبني على السكون لا محل له الإعراب، فهو حرف جواب. والذي صدر به ابن هشام في المغني أنها كنعم، وسيأتي في الكلام على نعم إن شاء الله أنها على 3 أوجه، هي حرف تصديق وعيدة وإعلام كما سيأتي إن شاء الله، لكن الذي اقتصر عليه هنا أنها حرف تصديق فحسب، فهي إما جاء على وجه واحد أجل حرف لتصديق الخبر. الرابع بلى هو حرف لإيجاب المنفي أي لإثبات الكلام المنفي، مجردا كان النفي أي مجردا عن الاستفهام، نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فبلى هنا أثبتت البعث المنفي. ما كنا نعمل من سوء بلى، ما المعنى؟ نعم أحسنتم، ما كنا نعمل من سوء بلى أي كنتم تعملون السوء. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، قال كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قالوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى. ما المعنى هنا؟ أحسنت. يبلغها غيرهم، يبلغها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أحسنت. قال أو مقرونا أي النفي بالاستفهام، وهذا هو الأكثر في الاستعمال، نحو ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا. لذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، هكذا يذكر بلا إسناد، أنه قال لو قالوا نعم لكفروا، لأن نعم لتصديق الخبر بنفي أو إثبات، يعني سيكون الجواب أنه ليس ربهم. إذا يروى عنه أنه قال لو قالوا نعم لكفروا. ومنه قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبحانك فبلى. والمشهور أنها تختص بالنفي، لذلك قال ابن هشام رحمه الله تعالى هنا لإيجاب المنفي، لكن سمع على قلة وقوع بلى بعد الإثبات فتستعمل لتصديق الإيجاب. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى، جاءت بعد إيجاب. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال أي بشير وائد النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال بلى. وفي صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عبسة أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال فقلت بلى. لكن الشائع الكثير مجيئها بعد النفي، هذا الشائع الكثير. قال النوع الثاني ما جاء على وجهين، وهو إذا فتارة يقال فيها ظرف مستقبل. الآن انتهى من النوع الأول الذي جاء على وجه واحد، وهذا النوع الثاني من أنواع الثمانية في الكلمات، في الكلمات التي يحتاج إليها المعرب. قال وهو إذا فتارة يقال فيها ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه. في قولك إذا جاء زيد أكرمتك، إذا ظرف مستقبل، أين شرطه؟ جاء زيد. أحسنت. ما محله من الإعراب؟ نعم في محل جر. أحسنتم. في محل. نعم مضاف إليه، وهذا سبق في الجمل التي لها محل من الإعراب أن إذا تضاف إلى الجمل، وألزموا إذا إضافة إلى جمل أفعالك هن إذا اعتلى، فهي مضاف إليه، يعني إذا أضيفت إلى جاء زيد. إذا هنا في المثال إذا جاء زيد أكرمتك، إذا أضيفت إلى جاء زيد، فإذا مضاف وجاء زيد مضاف إليه. ما ناصب إذا؟ ابن هشام رحمه الله تعالى قال نعم أحسنت، قال ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، فناصب إذا الجواب، وهو أكرمتك. نعم أكرمتك. فإذا عامل ومعمول في الوقت نفسه، إذا عملت الخفضة في الشرط وهي منصوبة بالجواب. نعم. قال رحمه الله وهذا أنفع وأرشق وأوجز من قول المعربين إنها ظرف لما يستقبل من الزمان وفيه معنى الشرط غالبا. هو أنفع من قولهم إنها ظرف لما يستقبل من الزمان وفيه معنى الشرط غالبا، لأن فيه بيان عمل إذا وبيان العامل فيها، وفيه أيضا تسمية ما يليها شرطا وما يتلوه جوابا، ظرف مستقبل خافض هذا بين عملها لشرطه سمى ما يليها شرطا منصوب هنا بين أنه عمل فيها بجوابه العامل هو الجواب وسماه جوابا فهو أنفع من قولهم إن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وفيه معنى الشرط غالبا وأنفع أيضا من قولهم إذا أداة شرط غير جازمة وهو أرشق كذلك أي أحسن عبارة في السمع وهو أوجز أقل في العبارات من قولهم إنها ظرف لما يستقبل من الزمان وفيه معنى الشرط غالبا قال وتختص إذا هذه بالجمل الفعلية نحو فإذا انشقت السماء كما قال ابن مالك وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى قالوا أما نحو إذا السماء انشقت فمحمول على إضمار الفعل ما التقدير إذا انشقت السماء انشقت أحسنت نعم أحسنت وفي القرآن آيات كثيرة جاء فيها الاسم بعد إذا لأن هذه مسألة خلافية يعني هل يقال بالإضمار الكوفيون والأخفش أجازوا إدخال إذا على الأسماء فتجوز عندهم إضافة إذا إلى الجمل الاسمية وبقولهم قال ابن مالك في شرح التسهيل وجمهور البصريين على عدم الجواز وهو الذي جرى عليه المؤلف هنا قال وتختص إذا هذه بالجمل الفعلية نحو فإذا انشقت السماء وأما نحو إذا السماء انشقت فمحمول على إضمار الفعل والأمثلة في القرآن كثيرة مثلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت هذه إلى الآن ست آيات وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت هذه 12 شاهدة وكذلك خذ سورة الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت هذه 4 وكذلك في سورة المرسلات فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت هذه 4 آيات وكذلك في سورة الانشقاق إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت هذان شاهدان هذا كله هذه كلها الآن كم 12 يعني هذه 20 أو 22 آية 12 آية في سورة التكوير و4 آيات في الانشقاق في الانفطار وفي المرسلات و2 في الانشقاق هذه 22 آية ومسموع عن العرب في ذلك يجوز 100 أكثر من 100 هذا كله محمول عند جمهور البصريين على إضمار فعل مثلا إذا السماء انشقت يضمرون إذا انشقت السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده وكذلك إذا الشمس كورت ما التقدير أحسنت إذا كورت الشمس كورت فما إعراب الشمس نائب فاعل نعم أحسنت نائب فاعل بفعل يعني يفسره ما بعده بفعل محذوف يفسره ما بعده والقول بالتقدير يحوج إلى كثرة التقدير في كلام الله تعالى والشواهد من كلام العربي على دخول إذا أسماء كثيرة جدا فهذا يقوي قول من قال بالجواز قال وأما نحو إذا السماء انشقت فمحمول أي عند جمهور البصريين على إضمار الفعل مثل وإن امرأة خافت كذلك يعني إن خافت امرأة خافت قال وقد تستعمل للماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها هو قال إذا ظرف مستقبل فذكر هنا أنها قد تستعمل للماضي قال وقد تستعمل للماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتارة يقال فيها هذا الوجه الثاني وتارة يقال فيها حرف مفاجأة وتختص بالجمل الاسمية نحو ونزع يده فإذا هي بيضاء. وكذلك قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هي بيضاء مبتدأ وخبره، كذلك هم يقنطون هم مبتدأ، يقنطون الجملة خبره. قال وهل هي حرف أو اسم ظرف مكان أو زمان؟ أقوال. والذي رجحه ابن مالك في شرح التسهيل وابن هشام في المغني أنها حرف، وهذا الذي ذكره هنا لما قال وتارة يقال فيها حرف مفاجأة. قال وقد اجتمع في قوله تعالى، يعني إذا الشرطية والفجائية، اجتمع في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا دعاكم، ما نوع إذا هنا؟ ظرفية، ظرف مستقبل، أحسنت. إذا أنتم تخرجون، أحسنت، حرف نعم فجائية. واجتمع كذلك في قوله تعالى ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا أذاقهم ما نوعها؟ ظرفية، أحسنتم، ظرف مستقبل. إذا فريق ما نوع إذا هنا؟ فجائية، نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحان الله. نعم شيخنا. أحسن الله. هذا القراءة في لي يعني ليس تماما مطلق، المقصود هنا مطلق التنظير، المقصود مطلق التنظير. وإلا فإن مثلا حرف شرط جازم، وإذا حرف، وإذا ظرفية غير جازمة، فالمطلق المقصود مطلق التنظير. والخلاف في تقدير الفعل كذلك، يعني مثلا البصري، جمهور البصريين يقولون إذا السماء انشقت التقدير إذا انشقت السماء انشقت، وإن امرأة خافت وإن خافت امرأة خافت، هذا عند جمهور البصريين. وغيرهم من الكوفيين والأخفش لا يجيبون دخولها على الأسماء، لا يجيبون دخولها أقصد على الأفعال، فيجزون دخولها على الأسماء. وقد جاء في القرآن أيضا إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، وإن أحد من المشركين استجارك كذلك. إذن هذه يعني ثلاثة أمثلة، وإن امرأة خافت، إن امرؤ هلك، وإن أحد من المشركين استجارك، إن دخلت على اسم. فهنا الاسم فاعل للفعل، فاعل بفعل محذوف عند جمهور البصريين. وعند غيرهم ماذا يقولون؟ بعضهم يقول هو مبتدأ، وهذا ظاهر اختيار ابن مالك. يعني مثلا إذا السماء انشقت، عند من لا يوجب دخول إذا على الأفعال يقول السماء مبتدأ، ومن لا يوجب تقدم العامل على الفاعل يقول هو فاعل للفعل المذكور. لأن قال ابن هشام في القطر ولا يتأخر عامله عنه، لكن الكوفيون يجيزون ذلك. مثلا زيد قام عند الكوفيين، عند من لا يجيب منهم تقدم العامل يقول زيد فاعل وقام فعل. فمن يجيز ذلك يقول هنا إذا السماء انشقت السماء فاعل للفعل انشقت، وإمرأة خافت امرأة فاعل للفعل خافت. لكن يعني هنا قول البصريين أقوى في أنه لا يجوز أن يتأخر العامل، قول البصريين أقوى، لأن من ناحية لفظية ومن ناحية معنوية، من ناحية معنوية إذا سمعت الاسم فإنك تسأل ما خبره ما شأنه، ولا تنتظر فعلا. إذا قلت مثلا زيد لا تنتظر فعلا، تسأل ما خبره. وأيضا من ناحية لفظية أنت لا تقول الزيداني جاء، بل تقول الزيداني جاء، تأتي بالفاعل، فكذلك يعني لا يجوز أن يتقدم أن يتأخر العامل عن الفاعل، هذه مسألة تبحث في باب فاعل. فكذلك هنا لا تقول مثلا إذا السماء انشقت السماء فاعل لانشقت، إما على مذهب جمهور البصريين أن تقول السماء فاعل لفعل محذوف على مذهب من يوجب دخول إذا على الأفعال ولا يجوز دخولها على الأسماء. وعلى القول الأول وهو جواز دخولها على الأسماء لا تقول هي فاعل للفعل المذكور، لأنه لا يجوز تأخر العامل عن الفاعل، بل تقول هو مبتدأ. والله تعالى أعلم. أحسن الله يكون شيخنا، يعني المصريين في جدة وفي إن نعم لهما لا يجوز دخول على الأسماء، نعم يختلفون في التقدير أو هم يتفقون على أنها تكون فاعل محذوف. نعم فاعل محذوف، يعني تقدير يعني كونها مبتدأ أو فاعل للمذكور هذا على القول الآخر، أما عند جمهور البصريين فهي فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. الفرق أن إن شرطية جازمة وإذا شرطية غير جازمة، لكن هذا لا يؤثر على مسألتنا هنا. أقصد التقدير يعني الأول يعني تفسيره ما بعده. نعم على مذهب البصريين دائما هكذا، دائما هكذا فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، أو قد يكون نائب فاعل إذا الشمس كورت فهو فاعل أو نائب فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك وإياكم، سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Thank you.